النسخة التي شرع عليها الشيخ محمد علي آدم ما فيها ذكر هذه الكلمة. وكذلك في نسخة المكنز الإسلامي طبعة جديدة ليس فيها ذكر ابن نمير يعني الأعمش عن أبي صالح، وفي حديث أبي أسامة حدثنا أبو صالح. يعني يصير مثل إذا راح ابن نمير يعني جاء راح الإسلام صارت مثل السند الأول، السند الأول حديث طويل الأساس ثمن الدارين. هذه أقول الصيغة اللي موجودة وهي متفقة مع خطابتين دار أحياء التراث العربي، نعم، والثانية دار بالهيثم، نعم. والنسخة الثنتين اللي ذكر عليها الشيخ محمد آدم والثانية المكنز طبعة جديدة المكنز الإسلامي أيوة ليس فيها ذكر ابن نمير مباشرة الأعمش، لكن ذكر ما في شيء يعني مثل طبعة المكتب الإسلامي تحقيق يعني شيء وأنها على نسخ ولا كذا ولا المكنز ما أشار. لا بس هذا اللي فيه تفصيل، هذا اللي فيه دار الهيثم ودار التراث، وهذه دار الكتاب العربي ثالثة. أيوة توافدت مع الثنتين مع فيه في حديث ابن نمير. اي نعم. دار العرب دار الكتاب العربي أيوة. طبعة 1407 ودار اللي قبلها احياء التراث العربي أيوة. ودار ابن الهيثم سنة كم؟ هذه كانت تاريخ الكتاب، دار الكتاب العربي طبعة 1407 هذه دار ابن الهيثم 2003 2003 كم تساوي؟ نعم طبعا الأولى 2003 حقت ابن الهيثم